بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء لا يستفز المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير بسم الله الرحمن الرحيم

تحبون الله فاتبعوني فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بالك. ما فكفلها